لأجل الزيادة. أحسنت على الصدر، أحسنت، لأجل هذه الزيادة التي فيها بيان صفة القبض أو بيان المحل التي فيها بيان محل الوضع. أما الحديث الذي في مسلم ما فيه بيان محل الوضع، وإنما فيه أنه كان يضع يده على يده أي اليمنى عن اليسرى، وليس فيه بيان محل الوضع هل الصدر أو غير الصدر. فلذلك الحافظ ذكر هذا الحديث الذي هو من طريق مؤمل لوجود ما ذكر، فالحديث فيه بيان محل الوضع، والذي في مسلم ما فيه بيان محل الوضع غير أن فيه بيان وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا ثابت لا شك فيه، هذا الحكم ثابت لا شك فيه، أي مشروعية وضع اليمنى على اليسرى حال القيام، وهو ما يسمى بالضم، حال القيام في الصلاة، فهذا ثابت لا شك فيه. والحديث الصحيح حديثه حديث الوضع، حديث سهل بن سعد، وأيضا حديث وائل بن حجر. فما حكم الوضع على ما ذكر الألباني رحمه الله؟ عبد الرحمن، نعم، الوضع واجب، وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة واجب. الأدلة التي تدل عليه كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا أمر كانوا يؤمرون، وهكذا أيضا ما تقدم معنا، إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا، هذا أمر للأنبياء. وجاء أيضا التصريح أن فيه أمرا أيضا لأتباعهم كانوا يؤمرون، الصحابة أتباع رسول الله، والأمة هذه تبع لنبيها، فكانوا يؤمرون، الآمر هو الشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل وضع اليمنى على اليسرى هذا ثابت لا إشكال فيه، وإنما ما سيأتي من محل الوضع أين توضع اليدان في الصلاة، هل على الصدر أو على هذا، هذا اليوم إن شاء الله نأخذه. وهل ثبت الإرسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإرسال هل ثبت؟ الرياض، لم يثبت الإرسال، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرسل يديه ولا يضم، هذا لم يثبت عنه ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وإنما ثبت عن بعض التابعين، وهو محمول على أنهم لم يبلغهم الحديث أو على أنه بلغهم ولم يجعلوه من سنن الهدى، فاعتبروا أن هذا الحديث الذي جاء فيه الضم ليس من سنن الهدى وإنما من الأمور الجائزة، ورأوا أن الإرسال أولى لأنه الأصل، وهذا كما ترى غير صحيح، والذي يظهر أن المحمل أنه لم يبلغهم هو الأقرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم، وهم قالوا للإرسال أولى لأصالته مع جواز الوضع، فحملوا الإرسال بناء عن أو قصدي فعلوا الإرسال وحثوا عليه بناء على الأصل، فالوضع قالوا أمر جديد يحتاج إلى دليل وما عندنا دليل، هذا مما يدل على أنه لم يبلغهم أو بلغهم ولكن حملوه على أنه ليس من سنن النبي عليه الصلاة والسلام من سنن الهدى، وإنما الأمور جائزة من أجل الدم، كما جاء عن المسيب أنه لما سئل عن رجل يضم قال إنما الضم من أجل الدم، خرج ابن أبي شيبة عنه. طيب، ما حال ما جاء عن ابن الزبير وهو صحابي وقد قلنا أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة؟ الرواية شاذة، فقد جاء عنه خلاف هذا، جاء عنه وضع صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، فهذا ثابت عنه وهو موقوف له حكم الرفع، وأما خلاف هذا عنه فهو شاذ. طيب، الإمام مالك رواية مختلفة عنه رحمه الله، اضطربت الروايات عنه، فأهل المدينة ما هي روايتهم عن الإمام مالك عبد الرحمن؟ نعم، الضم. أهل المدينة روايتهم عن مالك الضم، وأهل مصر الإرسال. نعم، أحسنت، الإرسال في الفريضة والضم في النافلة. أحسنت. وعبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم ما هي روايته؟ الإرسال مطلقا في الفريضة وفي النافلة، الإرسال مطلقا في الفريضة. وأشهب وهو من أصحاب مالك إباحة الوضع، أشهب الرواية عن مالك إباحة الوضع، إن الوضع مباح. وقد سمعت كلام صديق رحمه الله تلك الروايات، أي روايات المصريين وابن القاسم عنه، وإن عمل بها المتأخرون من المالكية لكنها روايات شاذة مخالفة لرواية جمهور أصحابه، فهي روايات شاذة. لذلك حملها بعضهم على ما ذكر من العلة، وأنه كان مريضا بسبب ضرب الوالدة، وهكذا تأول بعضهم غير هذا التأويل. حاصل أنهم حاولوا يصرفون هذه الرواية، وأن مالكا لا يرى الإرسال بل يرى الضم، وإنما ما جاء عنه من الإرسال فعلى ما ذكر. حاصل حتى لو ثبت عن مالك فإنه لا ترد به الرواية الصحيحة في الضم، فمالك عالم مجتهد يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل كغيره من علماء المسلمين، فوق كل ذي علم عليم، فهو إمام من أئمة أهل السنة وأئمة الإسلام، ولكنه يخفى عليه من العلم ما خفي على من هو أعلم منه كالصديق والفاروق وغيرهما من جلة الصحابة. فهذا هو، نعم إن ثبت عن مالك هذا فهو مجتهد يدور بين الأجر والأجرين رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، ولا يجوز تقليده بعد أن استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تقليده، وهو لا يرضى بتقليده رحمه الله. ولكن متمذهبة كثير منهم متعصبة إلا من رحم الله، ومقلدة لأئمتهم كثير منهم. طيب بسم الله، نواصل ذكر بعض المسائل التي تتعلق بحديث وائل. مسألة صفة القبض، تقدم معنا حديث وائل وأخذنا مسألة القبض، وأن السنة القبض، وأن الإرسال لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد ولا عن أصحابه، وإنما جاء عن بعض التابعين وتأويله على ما تقدم، وجاء عن ابن الزبير من الصحابة ولم يثبت عنه الرواية الشاذة وثبت عنه خلافه رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة تتعلق بصفة القبض. صفة القبض له صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، القبض له صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى القبض بيمينه على شماله، القبض بيمينه على شماله بأن يمسك كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى، مسك فقط، يمسك مسك كفه اليمنى أو اليسرى بباطن كفه اليمنى، يمسكها مسك، يكون فيه مسك، هذا ما هو مجرد وضع، فيه مسك، يمسك هذه بهذه. وأما الصفة الثانية سيأتي يضع فقط، وضع مجرد وضع من غير قبض، أن يمسك كفا يسرى بباطن كف اليمنى. ودليلها ما ثبت في سنن النسائي من حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يقبض بيمينه على شماله، يقبض بيمينه على شماله، هذه ثابتة الصفة. فهذه صفة القبض، اليمنى يقبض بها اليسرى، ما في مجرد وضع وإنما يقبض، فيه قبض موجود. والصفة الثانية ستأتي وضع، يضع فقط من غير قبض. الصفة الثانية أن يضع يده اليمنى من غير قبض على كفه اليسرى والرسق والساعد. الصفة الثانية أن يضع يده اليمنى من غير قبض على كفه اليسرى والرسق والساعد، ما فيه قبض على الكف اليسرى ولا على الرسق ولا على الساعد، كما تقدم معكم الرسق، والرسق ما وسط عظم يلي إبهام كوعه وما يلي خنصره الكرسوع، والرسق ما وسط، هذا الرسق بين الكوع وبين الكرسوع، بعضهم يقول الكرسوع، هذا مو صحيح، هذا مو كرسوع، ده لذلك بعض أهل العلم يقول فلان ما يعرف كوعه من بوعه. نعم ما يعرف كوعه قالوا من بوعه. من أبو يوسف يقول صدق يلا خير. طيب ولا يعرف كرسوعه يظن كرسوع هذا الكرسوع، هذا ما هو الكرسوع، كرسوع حفظه في هذا البيت عظم يلي إبهام كوع، هذا الإبهام العظم الذي يليها الكوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسق ما وسط، الرسق هو الوسط هذا قال له رسق، عظم يلي إبهام رجلا ملقب بوع، فخذ العلم واحذر الغلط. فالذي إبهام الرجل يليه يقال له كوع بوع، قال له بوع. طيب هاتان صفتان للقبض أو لوضع يمنع اليسرى، لوضع يمنع اليسرى. الصفة الأولى يقبض، يقبض عليه الصلاة والسلام يمينه أو يقبض شماله بيمينه، يقبض شماله بيمينه، فهذه اليمين ويقبض بها الشمال قبض. والثانية وضع فقط، مجرد وضع من غير قبض، وكلتاهما ثابتة، يضع هذه على هذه من غير أن يقبض بيده اليمين على الشمال، وكلتا الصفتين كما سمعت ثابتة، لا قبض على الكف ولا على الرسق ولا على الساعد، مجرد وضع يضع. ودليلها ما ثبت في سنن النسائي من حديث وائل بن حجر أيضا، وهو من وصف صفة صلاة رسول الله يدل على حرصه ونظره في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل فيه، وهو حديث طويل وفيه لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ووضع يديه حتى حاذتا بأذنيه، حتى حاذتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسق والساعد، شاهد، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسق والساعد، وضع وفي الأول قبض، انتهينا من صفة الوضع. فالأولى يقبض له صفتان، والثانية يضع مجرد وضع من غير قبض. محل الوضع مسألة، محل الوضع مسألة، محل الوضع اختلف العلماء في المستحب في محل الوضع، هل يضع يده على الصدر أو تحت السرة أو فوقها، اختلف العلماء في المستحب في محل الوضع هل يضع يده على الصدر أو تحت السرة أو فوقها، فوق السرة وبين الصدر، أو فوقها تحت الصدر، أو فوقها تحت الصدر. ثلاثة أقوال لأهل العلم. المشهور عند الحنابلة أن المستحب أن يضع يديه تحت السرة، المشهور عند الحنابلة أن المستحب أن يضع يديه تحت سرته، تحت السرة، والسرة السرة والسرة. واستدلوا بما روى أحمد وأبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، والسرة معروفة عند الناس، فيضع تحت هكذا، تجد بعض العوام هكذا يفعل، هذه يعني وضع العوام، فتاح هكذا صلى قائم ويضع يده هكذا تحت سرته، هذا كثير من العوام لاحظه يضع هذا الشيء أو يفعل هذه الكيفية. وفي عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك الحديث، لا تلعب بالطاولة، وفي عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك الحديث فعلى ذلك إسناده ضعيف جدا. القول الثاني وهو قول الشافعي وقول إسحاق بن راهويه، القول الثاني وهو قول الشافعي وقول إسحاق بن راهويه وهو مذهب لبعض المالكية، وهو مذهب لبعض المالكية أنه يضعهما على الصدر. واستدلوا بحديث الباب عند ابن خزيمة واستدلوا بحديث الباب، وقد علمت أنه من طريق مؤمل بن إسماعيل، وله شاهدان. الشاهد الأول عند أحمد مرفوعا وموصولا من حديث هلب الطائي، ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره. وصف يحيى اليمنى على اليسرى، أي وضع اليمنى على اليسرى فوق المفصل، هكذا اللفظ. وصف يحيى الراوي اليمنى على اليسرى فوق المفصل. هذا الشاهد الأول عن هلب الطائي، والثاني عند أبي داود من حديث طاووس، لكن هذا الحديث ضعيف، حديث هلب لكنه ضعيف. والثاني عند أبي داود من حديث طاووس مرسلا، من حديث طاووس مرسلا وسنده صحيح، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. قال الألباني في أحكام الجنائز 118، فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر، في أن السنة الوضع على الصدر، ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك، ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك. وقال في صفة الصلاة وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له. وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق ابن راهويه، وذكر الأثر عنه رحمه الله، يضعها على الصدر هكذا، هذا هو الوضع الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء أنه يضع على الصدر. وسيأتي الثالث، القول الثالث بين السرة وبين الصدر في الوسط، يضعها في الوسط بين الصدر وبين السرة في الوسط. القول الثالث وهو رواية عن أحمد وهو المشهور عند الشافعية، القول الثالث وهو رواية عن أحمد وهو المشهور عند الشافعية أنه يضعهما فوق سرته وتحت صدره، أنه يضعهما فوق سرته وتحت صدره. واستدلوا بأدلة من قال، أو استدلوا بأدلة الفريق الثاني، أو استدلوا بأدلة أصحاب القول الثاني. وحكى الترمذي، هذه ثلاثة أقوال، وحكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم القول بالتخيير في وضعهما، تكون أربع أقوال على هذا. وحكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم القول بالتخيير في وضعهما تحت السرة أو على الصدر، وأن ذلك واسع. وحكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم القول بالتأخير في وضعهما تحت السرة أو على الصدر، وأن ذلك واسع، كما في سنة الترمذي الثاني صفحة 81. فهذه أربع أقوال على هذا. القول الأول تحت السرة وحديثه كما سمعت ضعيف جدا، القول الثاني على الصدر وحديثه فيها ضعف لكن بمجموعها ذهب الألباني لأنه يشتد ويقوى الاحتياج بها، أو تشتد ويقوى الاحتياج بها. القول الثالث بين السرة والصدر، تحت السرة فوق السرة وتحت الصدر، وهذا هو المشهور عند الشوافع. والقول الرابع على ما حكاه الترمذي التخير، وإن كان من ترجيح فالقول الثاني هو الأقرب، القول الثاني هو الأقرب لقوة أدلته. فعندنا ثلاثة أحاديث، ولعل الألباني يقول وهو إمام الحديث في عصره، هذه ثلاثة أحاديث في السنة في أن السنة الوضع على الصدر، ولا يشق من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك. وأما الأحاديث الأخرى قال التي تخالف هذا كما في صفة الصلاة فهي بين ضعيف وبين لا أصل له، بين ضعيف وبين لا أصل له، وهذا ترجيح العلامة العثيمين أيضا أن الوضع يكون على الصدر، هكذا يكون على صدره، فهذا الذي يظهر أن وضعها على صدره قريبا من النحر، توضع على الصدر قريب من نحره، أي أنها توضع على عظام الصدر وتكون قريبة من النحر، والنحر معلوم. والله أعلم، فهذا الذي يظهر والله أعلم أن أقرب الأقوال إن كان من ترجيح هو الوضع على الصدر، وأما ما جاء بخلاف هذا فما فيه أدلة يعني تؤيده وتقويه، لا على السرة أو لا تحت السرة، ولا كذلك أيضا بين السرة وبين الصدر، وهذا أيضا قول لا بأس به، وكثير من الناس على هذا القول، كثير من الناس على هذا القول فوق السرة وتحت الصدر، والأدلة كما سمعت كلها ضعيفة، التي معها أو لا والتي معها، ما في حديث يقوم برأسه، يقوم بذاته ورأسه على إثبات هذا الحكم، ولكن أقوى ما يكون هو ما يؤيد القول الثاني، فورد فيه ثلاثة أحاديث، والعلامة الألباني يرى أن بعضها يشد بعضها ويثبت بهذه القوة الحكم الشرعي، وهو أن السنة أن توضع اليدان على الصدر. والله أعلم. نعم، يقبض عليهما، التي فيها القبض يقبض على الكل، والثانية وضع فقط، يضع وضعا من غير قبض، القبض يقبض بإصبعيه يقبض، أما هذه ما فيها قبض ولا شيء، الثانية فيها وضع، يضع هكذا وضعا. قال محى الحديث من أخلاق الأنبياء وضع اليدين على الصدر في الصلاة لم يثبت، ذكره بعضهم لم يثبت. قال سيفتح أخونا أبو عبد الله مصفى الحبشي الجبلي حفظه الله درسا في كتاب التوحيد ابتداء يوم غد الوقت الساعة 8 صباحا، جزاك الله خيرا. قال أبو حمزة أحمد الرازحي يقرئك وجميع الطلاب السلام عليك وعليه السلام. قال ابن المنذر وقال قائل ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله وإن شاء وضعها تحت السرة وإن شاء فوقها. وقال أحمد كل هذا عندي واسع. وقال إسحاق رهوي تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع، لكنه ثبت عنه خلاف هذا كما ذكر هذا الأثر الألباني رحمه الله أنه عمل بهذه السنة رحمه الله تعالى، جاء عنه هذا وهذا، شاهد أنه عمل بالسنة الأخرى أيضا ونسبه إليه هذا القول، وأنه يرى الوضع على الصدر رحمه الله. الحاصل كما سمعت الأدلة لم يثبت فيها شيء، لم يثبت منها شيء بذاته، فمن عمل بالوضع بين السرة فوق السرة وتحت الصدر لا بأس، أما تحت السرة فما نعلم دليلا في هذا، فالدليل الذي جاء ضعيف جدا جدا ضعيف. حاصل ما حكاه الترمذي أيضا كذلك لا يستهان به، فهو عن الصحابة يحكيه أنهم يرون التخيير تحت السرة أو على الصدر، فما نستطيع أن ننكر على من فعل هذا، ولكن الكلام على الأولى، والألباني يقول هذا هو السنة، هذا أقرب على الأحاديث التي جاءت هذه الكثيرة فيه، ومنها مرسل الطاووس، هذا أقرب إلى السنة، ولا شك أنه أقرب إلى السنة الوضع على الصدر، فهذه ثلاثة أحاديث تؤيد القول الثاني، وأما أولئك الذين خالفوا ما معهم شيء، أصحاب القول الثالث أدلتهم أدلة أصحاب القول الثاني، وهي ما فيها دلالة على أنه وضعها بين السرة وبين الصدر، بل فيها أنه وضع على الصدر عليه الصلاة والسلام، فكيف يستدلون بها لهم وما فيها إلا الوضع على الصدر؟ فهذا والله أعلم، ومن عمل بخلاف هذا لا ينكر عليه. إلى هنا.